نحمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله ذاته وسليقان ذاتهما، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النازعات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد انتهينا من الحديث عن تلك الآيات الكريمات والتي ساقها الله سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال، محدثا بها نبيه صلى الله عليه وسلم عن قصة موسى مع عدو الله فرعون. وقلت لكم ما سيقت هذه القصة إلا لتكون تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم أنه ليس هو الذي كذب وحده، وإنما هذا ذأب الأنبياء، ما من نبي أرسله الله إلا وكذبه قوم. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن المكذبين بالبعث هم كفر، وهم على مر العصور والظهور، وأن عاقبة هؤلاء دائما عند الله وخيمة. لأنني كما قلت لكم هذه السورة والتي قبلها وهي سورة النبأ جاءت أي السورتان لتدعيم وتأكيد قضية البعث، والتأكيد على أن كل من أنكر البعث كانت عاقبته عند الله وخيمة. وفي مقدمة هؤلاء هذا الفرعون الذي أنكر البعث وادعى الألوهية من دون الله رب العالمين. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى كيف أهلكه وكيف أخذه أخذ عزيز مقتدر، ليكون في ذلك عبرة لمن يخشى. ثم جاءت الآية التي وقفنا عندها، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وكان السؤال المطروح بداية، ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، خاصة كما قلنا إن أمر القرآن مبني على الوصف، فهذا يعني أنه لم يصل بين آيات القرآن الكريم، فلابد وأن تكون هناك علاقة قائمة بين الآية والآية التي بعدها والتي قبلها. من هنا طرح هذا السؤال، ما العلاقة؟ الله سبحانه وتعالى ختم قصة فرعون بأنه أهلكه وجعله عبرة، ثم جاء الكلام عن خلق السماوات والأرض كما سوف نرى. وبداية جاء الحديث عن السماء، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ قال أهل العلم العلاقة واضحة، العلاقة واضحة. فنحن كما قلنا هؤلاء هم الذين أنكروا البعث ومنهم فرعون. أراد الله سبحانه وتعالى بعد أن بين عاقبة منكر البعث أراد أن يسوق من الأدلة ما يؤكد على البعث وعلى أن البعث أهون عند الله سبحانه وتعالى من البداية والخلق. ومن هنا جاء الحديث عن خلق السماوات والأرض. فالذي خلق السماوات والأرض أيعجزه أن يعيد الخلق مرة أخرى؟ فلم يقل ربنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أليس كذلك؟ إذن الحديث عن خلق السماوات والأرض كما يقول أهل العلم هو من باب الاستدلال بالأصعب على الأسهل. أقول تاني، من باب الاستدلال بالأصعب على على الأسهل. تيجي تستبعد على واحد مثلا نجار، ولله المثل الأعلى، قل هو يعرف يعمل الكمودين ده؟ يا راجل ده هو اللي عمل أوضة النوم دي كلها، اللي عمل أوضة نوم كاملة، مش هيعرف يعمل كمودينه؟ انت ده كلامك مع الناس. فأنت تستدل بالأصعب على على الأسهل، على الأسهل. هذا هو الاستدلال الذي ساقه الله سبحانه وتعالى، أن الذي خلق السماوات وأبدعها وخلق الأرض وأبدعها أيعجز أن يعيد خلق الإنسان مرة أخرى؟ هذا هو الكلام بقى. ومن هنا جاء هذا القول القرآني الكريم: أأنتم أشد. والخطاب لأهل الكفر ولكل من تسوي له نفسه أن ينكر البعث. أأنتم أشد خلقا، خلقك أشد وأصعب من خلق السماوات. أأنتم أشد خلقا أم أم السماء؟ بناها. وشوف كلمة بناها، ولا دائما بقول إن القرآن الكريم حينما يحدث العرب ويسوق لهم من الأدلة إنما يحدثهم بشيء يرونه ويحسونه، يكلموش عن حاجة بعيد عنه، إنما يخاطبه بما هو بما هو محسوس لديه، حتى في ضرب الأمثلة. ولذلك قلت لك زمان لما يجي القرآن الكريم يضرب المثل بالقطمير والنقير والفتيل، خلاص، ولا يظلمون فتيلا الذين تدعون من دون الله، اللي هي الآية بتاع سورة فاطر، مش حد فيكم حافظ؟ ما يملكون من من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيكلمك عن القطمير، يكلمك عن النقير، يكلمك عن الفتيل. لما يجي يتكلم القرآن بالحاجات دي بيتكلم بيها ليه؟ أولا هي ايه؟ هي يقول لك اهو الفتيل، كل الثلاث حاجات دول في البلح، في البلح. الفتيل لما تفتح البلحة وتمسك النواة، النواة عاملة كده، تلاقي في وسطها فتلة بيضة كده رفيعة خالص، مش كده؟ بتشوفها؟ دي الفتيل. تقلب النواة كده تقوم تلاقيها ليها حتة زي كرش، زي بطن كده، فيها نقرة صغيرة، دي اهو ده النقيل. تيجي تمسك البلحة من فوق تلاقي الطبق الطربوش الأصفر ده، اهو ده ايه بقى؟ القطمير. الله، ويتكلم عن الفتيل والنقيل والقطمير كله في البلح. ليه؟ أكتر شيء كان بيتعامل مع العرب فهو البلح اللي بين إيده. فالقرآن حينما يخاطب العربي يخاطبه بشيء هو يحسه، لا يأتي له بشيء هو بعيد عنه. يعني أكثر ما نحسه وما نشاهده وأكثر ما كان بيتعامل العربي، كان يتعامل مع السماء ومع الأرض. يمكن كتير من الناس النهارده يمكن ما تبصش للسماء في اليوم مرة، والله في ناس كده بتبص، لكن العربي لازم. العربي كان يعرف التوقيت بالنظر في السماء، يعرف خط السير بالنظر في السماء، يعرف الاتجاهات بالنظر في السماء. الأرض خلاص بيتتبع فيها الأثر وما إلى هذا، خلاص جل تعاملاته مع السماء ومع الأرض، فهو يديم النظر فيهما. وخير ما ذكره الله له السماء والأرض. فشوف بقى لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول أأنتم، زي ما قال أهل العلم هذا الاستفهام على سبيل التبكيت والتوبيخ، يعني كأنه يوبخ ويبكت من ينكرون البعث. يا راجل بتنكر ايه؟ طب انت ولا السماء اللي انت بتبص لها ليل ونهار دي، اللي انت بتبص لها ليل ونهار، خلاص انت ولا السماء اللي ربنا خلقها دي؟ شوف أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. شوف تيجي الكلمة بناها دي وجابها القرآن كده زي ما تكون بصيغة منكرة لتذهب فيها النفس كل مذهب، تقول كيف بناها بقى؟ اقعد بقى ايه، بص القرآن يذكر لك بعض الأشياء عن بناء السماء، وطبعا كلمة سماء، السماء كل ما علاك، خلاص كل ما علاك بيسمى ايه؟ سماء، لكن طبعا المراد بيها ما هو فوق الكوكب الايه؟ الارضي. الارضي يعني انت ممكن تقول على، يجي واحد مثلا يروح حاطط لك حاجه فوق، يقول يا اخي تحطها لي في السماء، حاطها لي في السماء وحاطها لك في الحيطه اللي فوق دي، لكن هو كل ما علاك انت بتسميه ايه؟ بتسميه سماء. لكن طبعا مراد القران هي الطبقه الخارجيه اللي بتغطي كل الارض، كل الارض. ام السماء بناها، بناها ازاي بقى؟ فكر يا عم. رقم واحد، رفع سمكة. اول شيء يلفت نظرك قضية الرفع، قضية الرفع اول شيء. اي بناء، اي بناء له سقف يرفع، ما هي السماء دي سقف للارض ومرفوعة مش كده، رفعها. طيب اي بناء له سقف يرفع كيف يرفع؟ فكر بقى، فكر بقى، يبقى بتحتاج له ليه؟ لعمد مش كده ولا ايه؟ لعمد. هذه بقى رفعها بغير عمد ترونه. يبقى اول شيء يلفت النظر ان الشيء اللي بيرفع فوق البناء مهما صغر لابد من شيء يحمله يرفعه. فشوف بقى دي رفع سمكها، اول حاجة تاخد بالك منها الرفع، كيف رفعت دي السؤال. هات لي بقى العمد اللي بتقوم عليها السماء. والعلم كل ما السقف بيتسع بيحتاج الى كثرة عمد. ليه؟ لانه ممكن ينهار، يعني لو اكتفيت بالجوانب والسقف بقى عريض قوي ينهار، يبقى لازم تحط له حاجات في النص كده مش كده، عمد في النص. لا ليها يا عم عمد في الجناب ولا في النص، ولا في النص. يبقى اول شيء يلفت نظرك في اعجاز خلق السماوات رفعها بغير عمد ترونه. لربنا قال يمسك السماء ان تقع على الارض مش كده. هات بقى مدعي يقول انا رافعها. طب هات مدعي يقول انا عارف العمد بتاعتها موجوده فين، يبقى مرفوعه بغير عمد، اذا هناك من يرفعها. وعلشان تترفع كل دي مين اللي يقدر على ده؟ ده عايزه قدره بالغه يا ابني، ده عايزه قدره بالغه يا ابني، سبحان الله، قدرة بالغة وقوة بالغة. فاقعد فكر. يبقى أم السماء بناها رافعة، يبقى أول حاجة أخد بالي منها إيه؟ الرفع. أدي واحد، رفع إيه؟ سمكها. السماء لها سمك، زي ما هنيجي نتكلم، والأرض ليها سمك. أنت عارف رفع سمكها دي، كلمة السمك دي، السمك اللي هي الكثافة الحجم، خلاص كانت زمان تعدي كده وخلاص، يقوم زي ما يمر عليها اهل العلم يقول لك ان الارض ليها سمك والسماء ليها سمك وما الى هذا. لما جم اكتشفوا ما يسمى بقانون الجاذبيه، عشان يبقى فيه جاذبيه ما بين السماء والارض اللي هي بيخليك تمشي على الارض اللي هي مفتقده في بعض الايه؟ ها؟ في بعض الكواكب التاليه. لكن لو طلعت كوكب تاني مفيش جاذبيه، تلاقي نفسك بتعوم في بتعوم في الهواء ما بتنزلش على الارض. نزولك على الارض ده اسمه ايه؟ جاذبية. الجاذبية دي عشان تتحقق كان لابد ان الارض يكون لها سمك معين والسماء يكون لها سمك معين وضغط الغلاف الجو الهواء يكون بقدر معين. يعني بالعربي عايزة قياسات هندسية. هات مهندس يقول انا اللي عملت ده. هات مهندس يقول انا اللي عملت ده. يبقى رفع بلا عمود. هذه واحد. وسمك. ولذلك تشوف ربنا بيقول إنا كل شيء خلقناه إيه؟ يا سلام على الكلمة دي بقدر. مش خط عشوائي كده وخلاص. زي ما قلت لكم زمان بعض المغفلين بتوع قانون الصدفة. تيجي تكلمهم يقول لك لا ده الكون ده صدفة. صدفة. صدفة ازاي يعني؟ يقول لك ده ايه عبارة عن ذرات بتبحث يعني تسبح في الهواء ضربت في بعضيها راحت مطلعة سماء وارض وانسان وبتاع وهي جت كده. وهي جت كده. تحس ان انت بتقرأ لبهايم. والله بتقرأ لبهايم. ليه؟ طب يا عم انت بتقول ذرات تسبح في الهواء. جت منين الذرات؟ وجيب منين الهواء؟ ده اولا كده. ثانيا انا قلت لكم زمان لو تفتكروا ان قانون الصدفة قانون غير مطلق. فكلما ازداد الامر دقة كلما انتفت الصدفة. خلاص. وده كلام قالوا الفلاسفة اللي ليهم عقل يعني مش عقل قبل ما يبقى حتى فيه يعني اسلام يوجههم. قال ان قانون الصدفة ده قانون ممكن يبقى موجود ممكن لكن مش قانون مطلق. فضربت لكم مثال زمان قلت لكم لو انا جيت خدت واحد منكم وذهبت بيه الى قطعة ارض هذه الارض مرسوم فيها دائرة رسمينها بالجير الابيض كده وفي نصف الدائرة نقطة بالجير الابيض برضه وبعدين خليتك تشوف 10 رماح كل رمح مثقوب زي الابرة مثقوب زي ايه؟ زي الابرة دي فتحة في الاخر يعني وكل رمح من 10 مرقم من 1 لـ10 وبعدين رحت ملخبطه وبعدين جبتك تاني يوم فخليتك تشوف الاتي ان الرمح رقم 1 مرشوق في نص الدائرة في قلب النقطة قلت لك انا جبت واحد اعمى فلعب في الرماح دي فطلع في ايده الرمح رقم 1 صدفة وراح حاتفه راح نازل في النقطة في وسط الدائرة صدفة خلاص صدق انا صدق خلاص ماشي ايه المشكلة يا عباس ايه المشكلة يا جبت التاني يوم وخليتك تشوف ان الرمح رقم 2 داخل في فتحة الرمح رقم 1 وقلت لك انا جبت نفس الاعمى لعب في الرماح طلع في ايده الرمح رقم 2 صدفة راح حتفه راح داخل في فتحة الرمح رقم 1 صدفة درجة تصديقك النهاردة هي درجة تصديقك بتاعت امبارح هتبتدي بقى ايه تشك بقى فيا عشان كده بقول لك كل ما الامر بيزداد دقة كل ما املنا بالصدفة بينتفي فلو خدتك بقى تالت يوم وريتك الرمح رقم 3 وبرضه صدفة واربعة وصدفة لحد ما هوصلك لـ10 هتقول لي انت راجل نصاب لان انا اتصدقت في رقم 1 مش هيظل تصديق لحد رقم 10 ده كل يوم انا بتشكك فيك ليه لان كل يوم الامر بيزداد دقة وحكمة يا عم تعالى بقى اللي انت ما صدقتش في 10 رماح هتصدق في انسان ولا في حيوان ولا في سماء ولا في ارض ولا في سمك ولا ميه ولا في زرع، كل ده صدفه. مين الحمار اللي يقتنع بالكلام ده؟ طب وليه حمار يقتنع بالكلام ده؟ صدفه مين يا ابني؟ ده كل شيء مخلوق، ها، بقدر وبقراره. انا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر سبحان الله. واي شيء لعلمك لو زاد عن قدره مصيبه. يعني الماء اللي بينزل لك من السماء ده بينزل بقدر، لو زاد ايه اللي بيحصل؟ خراب مستعجل، خراب مستعجل. ده لو زاد هي كده، كل شيء بقدر. فربنا بقى بيوريك احيانا ان لو خرجت عن هذا القدر وبأوامر من الله، شوف ايه اللي ممكن يحصل. فالدنيا ماشيه حلوه كده عشان كل شيء بايه؟ بقدر يا حلو. فتخيل بقى، شوف، يبقى الرفع خلي بالك منه، ده قدره يا ابني فائقه. اللي استطاع ان يرفع السماء بغير عمد مش هيخلق، مش هيعيد انسان مره تانيه؟ لا اله الا الله. سمك بقدر، يبقى رفع سمكها. ده مش كده وبس، قال ايه؟ فسواها. كلمه سواها دي بقى لاهل العلم فيها قولان وكلاهما صحيح. سواها بالارض بحيث انها ما تبقاش برز عنها او ضيقه عنها، يعني ما تروحش في حته ما تلاقيش سما مثلا. بيحصل تروح في حته ما تلاقيش سما؟ ما بيحصل. ما بيحصل خلاص. تحس ان في حته سما طالعه بره الارض زياده. فالبعض قال سواها على قدر الارض، حته واحده يا ابني كده على قدر الارض. وفريق تاني قال وسواها برضه ان جعل السماء مستوية، مستوية حتة واحدة، ملساء حتة واحدة، مش زي الأرض. الأرض فيها نتوء، لا حتة طالعة خلاص، وفيها انخفاض، وتلاقي حتة نازلة. السماء لا، حتة واحدة، لا تلاقي حتة السماء مدلدلة ولا حتة السماء داخلة لجوه، واخد بالك؟ وده لو حصل كنت تتفرج بقى على الطيران اللي بيطير فوق، تبقى ماشي الطيار خلاص، السماء بقى كلها حته حلوه كده، فجاه حته مدلدله روح لابس بيها خلاص خلصت. لا، ده هي كلها حته واحده. يبقى ملساء مستويه، ملساء ايه؟ مستويه. يبقى شوف، رفع وسمك، ها، واستواء. ما بتفكروش، ربنا بيقول الكفره دول كده، يعني ما بتفكروش. اللي عمل ده يعجز انه يخلق ويعيد الانسان مره اخرى؟ سبحان الله. يبقى رفع سمكها فسواه. ده مش كده وبس، ده المنافع بقى اللي فيها للبني ادم، منها الظلمه واغطش ليله، يجي فيها اغطش اظلم، زي ما بيقول عبد الله بن عباس، اظلم ليله. يبقى جعل فيها ليلا مظلمه. ليه؟ والله احنا محتاجينه عشان نسكن فيه. طبعا احنا خربنا الدنيا، قلبنا، بقت لنا نهار ونهارنا ليل، ولذلك الناس اتعدمت الصحه واتعدمت العافيه. وما يشوف بقى في العالم الفلاحين اللي الليل عندهم ليل والنهار عندهم نهار، ده كان زمان يعني، دلوقتي طبعا بيقعدوا يدش للصبح. لكن شوف، كان سبحان الله تلاقي الواحد فيهم بيصلي العشاء وتلاقيه قاعد خلاص فجر يكون قايم. صحة ليه؟ قال خد بالك، ما هو انت الجسد ده عشان تبقى فاهم، لو قعد في الإضاءة 24 ساعة يضر. ولذلك في مراكز حواس في الجلد، مراكز حواس في الجلد زي ما بتحتاج للضوء بتحتاج للظلمة. تخيل، ولذلك العلماء لما قعدوا يتكلموا في الحتة دي قالوا ان الجسد اللي بيتعرض للضوء 24 ساعة صاحبه يصاب بالشيخوخة المبكرة، تجاعيد مش عارف ايه يحصل له في جلده ايه والحساسية الجلد، وقعدوا يعدوا بلاوي زرقاء. اذا انت محتاج لايه؟ للظلمة. وذلك حتى اللي بيناموا في النور ده مش حلو، ذلك النبي كان لما يجي ينام يطفي الايه؟ يطفي السراج، لان الجسد محتاج لايه؟ ولذلك هتلاقي ان احلى ساعات بتنام فيها لما تظلم الاوضه وتقفلها كده، احلى ساعات تنام فيها. فانت محتاج للايه؟ للظلمه، ليل تسكن فيه انت تحتاج الى هذا الليل. يبقى اعطش ليلها، سبحان الله، جعل فيها ليلا ليسكن فيه الايه؟ ليسكن فيه الناس. سبحان الله العظيم، انت محتاج لده، انت محتاج لده. سبحان الله، من اجل النعم ان يخلي السماء في وقت من الاوقات تظلم، دي نعمة وتوقيت وقادر. سبحان الله، يبقى اغطش ايه؟ ليله واخرج ضحاه. يبقى انا محتاج ليل هسكن فيه ومحتاج لنهار اعمل فيه، والجسد بيحتاج لضوءه عشان تبقى عارف، وضوء الشمس والارض تحتاج لضوء الشمس، وكل شيء في الدنيا بيحتاج لضوء الشمس. وعشان تبقى عارف ان وجود النهار وضياء الشمس ده من اشد المنافع للانسان. انت عارف، واحنا في ربنا يعافينا ويعافيك، يعني اما كنا بنبتلى في السجون، كان من يعني هقول ايه، من احقر ما يفعلونه معنا ان كان بيحرمنا من نور الشمس، خاصة لما كنا نبقى في الحاجز بتاع لازولي، تربة تحت الارض 24 ساعة ما تعرفش ليل من نهار، هي مظلمة وانت معتمد على اللمبة اللي ايدي دي. بس نعرف مواقيت الصلاة بالساعة، كنا نقعد مثلا بقى بالتلاتين يوم احيانا، والستين يوم والسبعين يوم على حسب، نيجي على مزاج الكلاب، واخد بالك؟ تقوم لما تيجي تخرج عندك مليون مشكلة، عندك يعني ناس كانت تجي لها جرى، ناس كانت تجي لها حساسية في الجلد. فما بتكلم مع الدكتور قال الشمس، أشعة الشمس دي أحسن شيء وأحسن كلسم لجلد الإنسان، لجلد الإنسان. ولذلك أنت عندك فيه ميكروبات لا يقتلها إلا الشمس، والله لا يقتلها إلا الشمس. ولذلك كنا واحنا في حجز الرسول لا نتمنى نرجع للمعتقل السجن، ان السجن بيخرجوك فيه 8 ساعات فبتشوف فيهم ها الشمس، لكن في الرسول ما تشوفش. ربنا يعني يطفي نور عينيهم ان شاء الله جميعا، يعني والله ربنا يطفي نور عينيهم ان شاء الله. اقول لك انا بيعبدوه من دون الله بقى مربي زي الكلب وعقبالهم ان شاء الله، خلاص. فسبحان الله العظيم، انت محتاج لليل تسكن فيه، محتاج لنهار علشان تحقق فيه السعر والمعيشة، وكل الارض تحتاج الى اشعة الشمس. يبقى اعطش ليلها واخرج ايه؟ ضحاها، اللي هو زي ما قال اهل العلم وزي ما قال ابن عباس وغيره انارها بالشمس. بس هو اختار بقى من النهار وقت الايه؟ الضحى، اخرج ضحاها. قالوا للسببين، ما كان قادر يقول نهارها خلاص وخلص، طلع النهار وخلاص، لكن اختار وقت الضحى. قالوا للسببين، لان هو الوقت اللي بتستوي فيه او تشتد فيه الايه؟ اكثر النهار اضاءة، اكثر النهار اضاءة وقت الايه؟ وقت الضحى ده، وهو من افضل الاوقات واطيبها، مش تبقى عارف يعني. ولذلك هتجد ان الاسلام حبب في صلاه اسمها صلاة الضحى، اسمها صلاة الايه؟ الضحى، لأنها من أفضل الأوقات عند الله سبحانه وتعالى وقت الضحى. وقت الضحى يبقى أغطش ليلها وأخرج ايه؟ ضحاها. خد بالك منه. ادي بقى اقعد بص، هو عايز يقول العرب بصوا بقى اللي خلق ده وعمل ده هيعجز انه يخلق او يعيد الانسان مره اخرى. ولذلك اعجبني بقى في ناس دقق النظر قوي، يقول لك وربنا كمان اختار الليل والنهار عشان الليل الناس بتنام فيه والنهار الناس بتستيقظ فيه، وده من ادل الادله على البعث، ان النوم موتى صغرى، فكانك تقبض بليل وتبعث بنهار. هي عند الله كده، موتك وحياتك زي نومك واستيقاظك بالظبط. فقالوا لي ده من ادل الادله على البعث. قالوا كذلك الله سبحانه وتعالى بيقلب الليل والنهار، زي ما سمعنا كده ان يجي ليل وبعدين الليل ده ينتهي ويجي نهار، يرجع ربنا يعيد الليل مره اخرى كانه ليل الامس، وبعدين يرجع يعيد النهار مره اخرى كانه نهار الامس، كذلك سيعيد الانسان مره اخرى كانه كان بالامس. فقالوا شوف ان شوف تدقيق النظر، سبحان الله الناس اللي بتدقق النظر في كلام الله سبحانه وتعالى. فلما يقولوا بقى يجيب ليل ونهار، نوم ويقظه، هي دي بالظبط موت وبعث. ليل يروح وبعدين ربنا يعيده تاني، نهار يروح وبعدين ربنا يعيده تاني، انسان هيروح وبرضه ربنا هيعيده تاني. فقالوا دي من ادل الادله على البعث. خلاص دي قطر عامة يراها كل انسان، يعني مش ربنا لا يتكلم عن شيء قد اخفاه لا يراه احد، لا ده يراه الكل. ثم انتقل من الكلام عن السماء، الغرض اتحقق بس دليل على البعث، انتقل من الكلام عن السماء الى الارض. فماذا قال؟ قال والارض بعد ذلك دحاها. قالوا ايه بقى بعد ذلك؟ الارض ما تدب عليه بقدميك لو اسفل منه، بعد ذلك بعد ايه يعني؟ يا بعد ذلك دي بعد ايه؟ شوف قال لك ايه، بعد خلق السماوات. قالوا الله، طيب هو الترتيب القرآني ايه اللي اتخلق الاول؟ اقرا القران كده، هي وقت القران في سوره فصلت وغير سوره فصلت. سوره فصلت انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، مش كده؟ بدا بالحديث عن خلق الايه؟ بعد كده يقول لك ثم استوى الى السماء، يبقى خلق الارض يعني، وربنا قال كده في سوره الدخان ثم استوى الى السماء وهي دخان، يبقى خلق الارض وبعدين شرع في خلق الايه؟ السماوات. حلو قوي، يبقى انا عندي الاصل في القران ان خلق الارض سابق على خلق السماوات. الايه دي بقى بتقول ايه؟ كلمت عن خلق السماء ورفعها وبعدين ليلها ونهارها وبعدين قالت والارض بعد ذلك. يوم يقول لك تعال بقى يا عم نصدق ايه بقى بالظبط؟ البيات بتقول لي الارض اتخلقت الاول وبعدين السماء، الايه دي بتقول لا ده السماء والارض بعد ذلك، تمشي مع مين؟ قالوا نمشي مع الايات اللي قالت وكانت واضحه وصريحه ان ربنا خلق الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. اللهم دي الارض بعد ذلك ايه؟ قالوا يا اخي بص للكلام. وقال والارض بعد ذلك خلقها، قال والارض بعد ذلك دحاها. الارض كانت موجوده يبقى مخلوقه قبل السماء، لكن بعد ما خلق السماء دحى الارض، والدح غير الخلق يا حلم. فما تخلطش بين الامرين، ما تخلطش بين الامرين. ولذلك راح علماء السنه مرتبينها كده، قال لك خلق الارض ثم استوى الى السماء وخلق السماوات سبع سماوات ثم دح الارض. يبقى في خلق وفي ايه؟ دح. يا حبيب ما تخلطش بين الاثنين بقى، لا تخلط بين الامرين. ما تقولش دي بتتعارض مع دي. تتعارض امتى؟ لو قال لك والارض بعد ذلك خلقها، بقت مشكله. دي بقت مشكله، لكن ربنا ما قالش كده. قال والارض بعد ذلك دحاها، يبقى موجوده خلقت زي ما ربنا نص. بس ايه اللي حصل فيها بقى؟ التظبيط بتاعها بقى، تظبيط الارض لكي تكون صالحه للانسان. وضبط الارض دي عشان تصلح الانسان، يبقى خلقت لكن ضبطت لتصلح الانسان. ضبطها ده كان عباره عن ايه؟ الدح واخراج الماء والمرعى وارساء الجبال. خلاص، هذه بقى الحاجات اللي هيتكلم عنها القرآن اللي هي بعد ذلك بقى، بعد ما خلاص سوى السماوات، السماوات بقى فيها قمرها، فيها نجومها، فيها شمسها، خلاص بدأ يبقى فيه تأهيب الأرض لكي تكون صالحة للإنسان. يبقى خلقت لكن هي الآن تؤهب لتكون صالحة للإنسان. أول شيء في إعدادها وصلاحيتها للإنسان دحاها، دح البسط، خلاص بسطها وجعلها لا هي صلبة ولا هي لينة. ودي قلت لك زمان، قلت لك دي من معجزات الأرض، من معجزات الأرض اللي انت ماشي عليها دي، معجزة معجزة والله. شوف شوف تعبيري، فلا جعلها لينة ولا جعلها صلبة. طيب شوف الأرض عاملة ازاي، انت باني بتقف عليها دبابة بتغوص، تقول ايه؟ يبقى هي ما هياش لينة، تبقى صلبة. ده انت بتقف عليها دبابة، وقف عليها اوتوبيس يا راجل، انت نفسك بتقف عليها بتغوص، تقول لي خلاص يبقى هي صلبة. تقوم تيجي عايز تبني بيت، تقوم تيجي تعمل تفحر بيه منها، تاخد منها كده تروح ماشيه معاك، تقول عليها ايه؟ لينة. هي لينة ولا صلبة؟ شوف سبحان الله العظيم، قالوا جمع حاجة غريبة بين الصلابة والليونة. طب بالله عليك انا هقول لك اهو، هات مسمار في الارض اللي بره دي، مسمار حطه بايدك ودوس عليه، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هيغوص بايدك كده. شو بقول لك ايه بقى؟ هات مسمار ودوس عليه بايدك كده، هيغوص بايدك في الارض، بايدك في الارض كده. طب انت حاطط عليها العماره دي كلها، ما بتغوص ليه؟ هي صلبة ولا لينة؟ هي صلبة ولا لينة؟ ما تقول لي. قال لك شوف دي من معجزاتها يا ابني، والله دي من معجزاتها. فجأة والله سبحان الله حاجة غريبة كده، الزرعة اللينة دي اللي انت تكسرها بصباعك دي، شوف تفحر لها ربع متر وتروح رامي البذرة وقافل عليه، تلاقي حتك بتاع لينة، العيل الصغير كده كسرها بصباعه، طلع عماله تشق الارض وتطلع. مع ان انت موقف عليها دبابه لا بتشق الارض ولا بتنزل. تقول الله ايه ده، هي لقينا مع حاجات وصلبه مع حاجات، لقينا في وقت وصلبه في وقت. اه دي من قدره الله في الارض، والله من قدره الله في الارض. نشوف اهل العلم قالوا من عجيب خلق الله في الارض ليه، انها جمعت بين الصلابه والليونه. تبص الحاجات تقول يا ما الينها، تقوم تشوف حاجات ثانيه تقول ايه ما اصلابها، هي صلبه ولا لينه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله يا اخي سبحان الله. يبقى دحاها بسطها وجعلها تجمع بين الصلابه والايه والليونه والليونه. ده مش كده وبس، قال اخرج منها ماءها ومرعاها. شق بقى فيها الانهار البحار الابار والعيون اللي اوجد لك الماء الذي لا تستطيع ان تستغني عنه طرفة عين، وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله سبحان الله. بنعم الله اللي خلق الارض ثم اهبها لكي تكون صالحة لك، يبقى جعلها مستجيبة لك. وقتما تريدها صلبة تجدها، وقتما تريدها ها لينة تجدها. سبحان الله. وفجر لك فيها الماء الذي لا غناء لك عنه وبه قوام الحياة. خلاص ومش خد بالك بقى من الجاي، اخرج منها ايه ماءها. طبعا اتكلمت عن الماء ده قبل كده، مش عايز اتكلم عنه تاني، ده حكايه حكايه. والابار والعيون اللي في بطن الارض وحاجه، زي ما قلت لك قضيه الماء دي لوحديها يعني عايزه سبحان الله العظيم، عايزه ان تقعد تتامل بس كده. ليه؟ اه والله تتامل كده بس. يعني انت احفر حفره وصب فيها ميه، هتلاقي اللي بيحصل الميه دي عماله تنقص. ليه؟ بيشربها التراب وتشربها الارض. طب انت ليست نهر النيل من تحت باسمنت مثلا، ولا حطيت حاجز حديدي عشان الميه دي ما يشربهاش الارض؟ طب اللي حجزها كده ما تتصلبش مين؟ طب بلاش ده وده يا عم، زي ما قلت لك قبل كده، ده انت بتضرب ماسوره في بطن الارض تقوم تطلع لك ميه صافيه عذبه جميله. طب الميه دي طالعه منين؟ من وسط الارض، من وسط الارض. شوف تعبيري، يعني طالعه من وسط تراب. طب طالعه صافيه كده ازاي؟ الله، ده معنى كده اكنها طالعه لك منين؟ من خزان. لذلك ربنا يقول سلكه ينابيع في الارض، هندسه هندسه يا ابني هندسه يا ابني. هات انت ميه، انا بقول لك اهو اعملها انت بقى. قول طيب انا ما دام في ابار في الارض كده، وانا هعمل كده، وحفر حفره 5 متر. خلاص وحفر حفره 5 متر، اعملها انت. وبعدين حط نص ساعه ميه واردم عليه بتراب، تعالى طلعهم تعالى طلعهم، هيطلعوا لك طيني ان شاء الله. طب ما انت برضه نفس الحكايه، انت بتجيبها من بطن ارض بس ما تطلعش طين، ده بتطلع من تربه صافيه وعذبه خزانات تحت. مين اللي عاملها يا ابني؟ معموله ازاي؟ ودي بتحصل ازاي؟ انت ما تقولش غير سبحان الله، انت ما تقولش غير كده. كلم بقى على الميه زي ما انت عايز. يبقى اخرج منها ايه؟ ماءها. هنا قال ومرعاها. ايه المرعى بقى؟ ايه المرعى؟ لما يجي بعض اهل العلم يقول لك المرعى اللي هي ما ترى عليه الانعام والبهائم. طب اشمعنى خص ده الزرع اللي بتاكله البهايم، وما اتكلمش عن الزرع اللي بناكله احنا، مش كده؟ اخرج منها ماءها ومرعاها وآتت والجبال ارساها، مش كده؟ يبقى الكلام هنا عن نوع معين من الزرع اللي هو ايه؟ طعام البهايم. ليه؟ طب ما اتكلمش عن الفاكهة والخضرة اللي احنا بناكلها احنا ليه؟ اشمعنى المرع يعني؟ اشمعنى المرع صحيح؟ ها؟ أنا بتكلم عن الزرع مش عن البهايم. الزرع بتاع البهايم. بقول الزرع بتاع البهايم. اشمعنى زرع البهايم؟ اشمعنى زرع البهايم؟ ليه؟ اشمعنى الزرع اللي ممكن ياكل حسني واعوانه يعني زرع البهايم، لكن مش اللي باكله انا وانت. اشمعنى زرع البهايم؟ ليه؟ عايز تعرف؟ عايز وعايز تكمل؟ يبقى اشوفك ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.